بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم تسليما. قال رحمه الله: باب ما جاء في الحجامة وغسل الرأس للمحرم. عن عبد الله بن بحينة قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحي جمل من طريق مكة في وسط رأسه. بلحى جمل، هذا موضع، أيوه. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. متفق عليه. وللبخاري: احتجم في رأسه وهو محرم من وجع كان به، بماء يقال له لحي، لحي الجمل. نعم. وعن عبد هذه النصوص تدل على جواز الحجامة للمحرم. نعم. وعن عبد الله بن حنين أن ابن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء، فقال ابن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه. قال: فأرسل ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب، فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل وهو محرم. قال: فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال للإنسان: يصب عليه الماء، أصبب. فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، فقال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. رواه الجماعة إلا الترمذي. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن هذا الحديث يدل على جواز غسل الرأس للمحرم، وأنه يحركه يمينا وشمال وأمام وخلف، ولكن برفق، وأن المحرم يجوز له أن يغسل رأسه، لأن هذا نص صحيح صريح في محل النزاع، والذين قالوا لا يغسل رأسه محجوجون بهذا، إلا أنه لا يغسله بطيب ويرفق في تحريكه. نعم. قوله وهو محرم زاد في رواية البخاري بعد قوله محرم لفظ صائم. قوله بلحي جمل بفتح اللام وحكي كسرها وسكون المهملة وفتح الجيم والميم موضع بطريق مكة، كما وقع مبينا في الرواية الثانية. وذكر البكري في معجمه أنه الموضع الذي يقال له بئر جمل، وقال غيره: هو عقبة الجحفة على 7 أميال من السقيا. ووهم من ظن أن المراد به لحي الجمل الحيوان المعروف، وأنه كان آلة الحجم، وجزم الحازمي وغيره بأن ذلك كان في حجة الوداع. قوله في وسط بفتح المهملة أي متوسطه، وهو ما فوق اليافوخ فيما بين أعلى القرنين. قال الليث: كانت هذه الحجامة في فأس الرأس. قال النووي: إذا أراد المحرم الحجامة لغير حاجة فإن تضمنت قطع شعر فهي حرام، وإن لم تتضمنه جازت عند الجمهور، وكرهها مالك. وعن الحسن: فيها الفدية وإن لم يقطع شعرا، فإن كان لضرورة جاز قطع الشعر وتجب الفدية. وخص أهل الظاهر الفدية بشعر الرأس. وقال الداودي: إذا أمكن مسك المحاجم بغير حلق لم يجز الحلق. واستدل بهذا الحديث على جواز الفصد وربط الجرح والدمل وقطع العرق وقلع الضرس وغير ذلك من وجوه التداوي، إذا لم يكن في ذلك ارتكاب ما نهي المحرم عنه من تناول الطيب وقطع الشعر، ولا فدية عليه في شيء من ذلك. قوله بالأبواء أي وهما نازلان بها، وفي رواية بالعرج بفتح أوله وإسكان ثانيه، قرية جامعة قريبة من الأبواء. قوله بين القرنين أي قرني البئر. قوله أرسلني إليك ابن عباس إلى آخره، قال ابن عبد البر: الظاهر أن ابن عباس كان عنده في ذلك نص من النبي صلى الله عليه وسلم، أخذه عن أبي أيوب أو عن غيره، ولهذا قال عبد الله بن حنين لأبي أيوب يسألك كيف كان يغسل رأسه ولم يقل هل كان يغسل رأسه أو لا، على حسب ما وقع فيه اختلاف المسور وابن عباس. قوله فطأطأه أي أزاله عن رأسه، وفي رواية للبخاري جمع ثيابه إلى صدره حتى نظرت إليه. قوله للإنسان، قال الحافظ لم أقف على اسمه. قوله لم أقف على اسمه. قوله فقال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل، زاد في رواية للبخاري فرجعت إليهما فأخبرتهما، فقال المسور لابن عباس لا أماريك أبدا أي لا أجادلك. والحديث يدل على جواز الاغتسال للمحرم وتغطية الرأس باليد حاله. قال ابن المنذر أجمعوا على أن للمحرم أن يغتسل من الجنابة، واختلفوا فيما عدا ذلك. وروى مالك في الموطأ عن نافع أن ابن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من الاحتلام. وروي عن مالك أنه كره للمحرم أن يغطي رأسه في الماء. وللحديث فوائد ليس هذا موضع ذكرها. إذن هذا يدل على أن للمحرم أن يغسل رأسه، أما من الجنابة فهذا محل اتفاق، أما من غير الجنابة فهو فيه خلاف، لأنهم قالوا إذا غسل رأسه في الغالب تسقط بعض الشعرات، والمحرم ينبغي أن يحافظ على الشعر لا يسقط، ولكن غسله يزيده كما ورد في الآثار شعثا، فالمحرم له أن يغتسل ويتعين عليه الاغتسال قبل الدخول في الإحرام، وهذا السنة، وعند قدوم مكة وهو السنة، وفي عصر يوم عرفة قبل يعني قبل الجمع يعني لما يريد أن يقف، وهذه الاغتسالات كلها السنة ليست واجبة، ولا يجب الاغتسال في الحج إلا على من احتلم. نعم. باب ما جاء في نكاح المحرم وحكم وطئه. عن عثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله ليش عن عثمان إيش عن عثمان بن عفان أيوة ليش تنوين عن عثمان بن عفان والله والمصروف قد لا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه الجماعة إلا البخاري، وليس للترمذي فيه ولا يخطب. وعن ابن عمر أنه سئل عن امرأة أراد أن يتزوجها رجل وهو خارج من مكة فأراد أن يعتمر أو يحج فقال لا تتزوجها وأنت محرم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، رواه أحمد. وعن أبي غطفان عن أبيه عن عمر أنه فرق بينهما، يعني رجلا تزوج وهو محرم، رواه مالك الموطأ والدارقطني. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، رواه الجماعة. وللبخاري تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم وبنى بها وهو حلال وماتت بسرف. هذا الحديث مرجوح وإن كان في الصحيحين، لأن الرسول بينهما قال إنه تزوجها من حلال، فرجح ذلك الحديث الذي ليس في الصحيحين على هذا الحديث الذي في الصحيحين بدليل أن الراوي كان المباشر للقصة. نعم كما سيأتي. وعن يزيد بن الأصم عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها حلالا وبنى بها حلالا وماتت بسرف، فدفنها في الظلة التي بنى بها فيها، رواه أحمد والترمذي. ورواه مسلم وابن ماجه ولفظهما تزوجها وهو حلال، هذا هو الراجح. نعم. قال وكانت خالتي وخالة ابن عباس وأبو داود ولفظه قالت تزوجني ونحن حلالان بسرف. نعم. وعن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا وبنى بها حلالا وكنت الرسول بينهما، رواه أحمد والترمذي. ورواية صاحب القصة والسفير فيها أولى، لأنه أخبر وأعرف بها. وروى أبو داود أن سعيد بن المسيب قال وهم ابن عباس في قوله تزوج ميمونة وهو محرم. نعم. حديث ابن عمر في إسناده أيوب بن عتبة وهو ضعيف وقد وثق. وحديث أبي رافع قال الترمذي حديث حسن ولا نعلم أحدا أسنده غير حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة قال وروى مالك بن أنس عن ربيعة عن سليمان بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، رواه مالك مرسلا. وقول سعيد بن المسيب أخرجه أبو داود وسكنت عنه هو والمنذري وفي إسناده رجل مجهول. قوله لا ينكح المحرم ولا ينكح، الأول بفتح الياء وكسر الكاف أي لا يتزوج لنفسه، والثاني بضم الياء وكسر الكاف أي لا يزوج امرأة بولاية ولا وكالة في مدة الإحرام. قال العسكري ومن فتح الكاف من الثاني فقد صحف. قوله ولا يخطب أي لا يخطب المرأة، ولا يخطب المرأة وهو طلب زواجها، وقيل لا يكون خطيبا في النكاح بين يدي العقد، والظاهر الأول. قوله تزوج ميمونة وهو محرم، أجيب عن هذا بأنه مخالف لرواية أكثر الصحابة، ولم يروه كذلك إلا ابن عباس كما قال عياض، ولكنه متعقب بأنه قصح من رواية عائشة وأبي هريرة نحوه كما صرح بذلك في الفتح. وأجيب ثانيا بأنه تزوجها في أرض الحرم وهو حلال، فأطلق ابن عباس على من في الحرم أنه محرم وهو بعيد. وأجيب ثالثا بالمعارضة برواية ميمونة نفسها وهي صاحبة القصة، وكذلك برواية أبي رافع وهو السفير، وهما أخبروا بذلك كما قال المصنف وغيره. ولكنه يعارض هذا المرجح أن ابن عباس روايته مثبتة وهي أولى من النافية، ويجاب بأن رواية ميمونة وأبي رافع أيضا مثبتة لوقوع عقد النكاح، والنبي صلى الله عليه وسلم حلال. وأجيب رابعا بأن غاية حديث ابن عباس أنه حكاية فعل، وهي لا تعارض صحيح القول، أعني النهي عن أن ينكح المحرم أو ينكح، ولكن هذا إنما يصار إليه عند تعذر الجمع، وهو ممكن هاهنا على فرض أن رواية ابن عباس أرجح من رواية غيره، وذلك بأن يجعل فعله صلى الله عليه وسلم مخصصا له من عموم ذلك القول كما تقرر في الأصول. إذا فرض تأخر الفعل عن القول فإن فرض تقدمه ففيه الخلاف المشهور في الأصول في جواز تخصيص العام المتأخر بالعام المتقدم كما هو المذهب الحق، أو جعل العام المتأخر ناسخا كما ذهب إليه البعض. إذا تقرر هذا فالحق أنه يحرم أن يتزوج المحرم أو يزوج غيره كما ذهب إليه الجمهور، وقال عطاء وعكرمة وأهل الكوفة يجوز للمحرم أن يتزوج كما يجوز له أن يشتري الجارية للوطأ، وتعقب بأنه قياس في مقابلة النص وهو فاسد الاعتبار. وظاهر النهي عدم الفرق بين من يزوج غيره بالولاية الخاصة أو العامة كالسلطان والقاضي. وقال بعض الشافعية والإمام يحيى إنه يجوز أن يزوج المحرم بالولاية العامة، وهو تخصيص لعموم النص بلا مخصص. قوله بصرف بفتح المهملة وكسر الراء موضع معروف. قوله في الظلة بضم الضاء وتشديد اللام كل ما أضل من الشمس. قوله التي بنى بها فيها أي التي زفت إليه فيها. قوله وهم ابن عباس هذا هو أحد الأجوبة التي أجاب بها الجمهور عن حديث ابن عباس. هنا فيها اصطلاحات أصولية وفيها خلافات، والذي يظهر كما قال الإمام محمد بن علي وكما قال العلماء أن المحرم لا ينكح ولا ينكح، يعني لا يتزوج هو ولا يزوج غيره. وقوله التخصيص، الفرق بين التخصيص والنسخ وبين التقييد والنسخ أن النسخ رفع للحكم بالكلية، والتقييد هو تقليل المطلق، مثلا تقول تحرير رقبة مؤمنة، قيدتها بأنها وصفتها بأنها مؤمنة فهذا يقال له التقييد، والتخصيص هو ما يقع في العمومات. قال ولذلك السلف كانوا يستعملون في الاستثناء النسخ، قال والشعراء يتبعهم الغاوون نسختها إلا الذين آمنوا. هذا ما هو نسخ، هذا تخصيص. إلا أن الجمهور قالوا إن التخصيص إذا تأخر حتى عمل بالعام يكون نسخا للعام في ذلك، والتقييد إذا تأخر حتى عمل بالمطلق يكون أيضا نسخا، كما قالوا وإن أتى ما خص بعد العمل نسخ والغير مخصص جليل، وقالوا وإن يكن تأخر المقيد عن عمل فالنسخ فيه يعهد. إذا لم يأتي التخصيص والتقييد إلا بعد العمل بالعام والمطلق يكون ناسخا عند الجمهور، أما إذا جاء التخصيص والتقييد قبل العمل فهذا يكون تخصيص وتقييد ولا يكون نسخا. نعم. وعن عمر وعلي وأبي هريرة أنهم سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج فقالوا ينفذان لوجههما حتى يقضيا حجهما ثم عليهما حج قابل والهدي. قال علي فإذا أهلا بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما. وهذا الذي يفسد الحج، الحج ليس كغيره من العبادات، إذا دخل المسلم في الحج لا بد أن يتحلل بالبيت إلا بأحد أمرين، باشتراط عند بعض العلماء وبحصر العدو، هذان الأمران هما الذي يمكن للمسلم أن يدخل في الإحرام ويتركه قبل أن يأتي للبيت. أما من دخل في الإحرام ولم يشترط ولم يحصره العدو فيبقى على إحرامه حتى يطوف بالبيت. فإن أفسد حجه بجماع قبل الوقوف بعرفة أو قبل الرمي ومزدلفة على قول فإنه يستمر في حجه الفاسد ويذبح بدنه ويقضي الحج من قابل، لأن الله قال وأتم الحج والعمرة أتمهما. فلذلك كثير من الحجاج يلبس الإحرام وفي الجو، فإذا جاء لجدة قالوا له تذهب إلى المدينة فيفسخ الإحرام. طيب كيف تفسخ الإحرام وأنت لبسته ودخلت في نية الإحرام؟ أنت لو فسخت الإحرام تبقى على نية الإحرام، وإذا أفسدت الحج بجماع يبقى عليك أن تقضي هذا الحج وتحج مرة أخرى. إذن لا ينبغي للمسلم أن يدخل في العبادات وهو لا يعرف أحكامها، فالحج ما هو من العبادات اللي يمكن ترفض النية، الصوم ترفض النية مثلا الصلاة، لكن الحج إذا دخلت فيه خلاص لازم تكمله. وأتم الحج أتم الحج والعمرتين، فإذا فسد واجب عليك تكمله وهو فاسد. بعض الناس يرى الزحام خلاص يفسخ الإحرام ويروح البيت طول حياته وهو محرم حتى يموت. إذن لا بد للمسلم أن يتعلم الأحكام، لا بد للأمة أن تعرف ما الواجب ما الحرام وتمتثل، وإلا نحن أمة أعطانا الله كتاب تبيان لكل شيء، وأعطاننا نبي أكرمنا الله به بين لنا القرآن وقال لا إني أتيت القرآن وقال لتبين للناس ما نزل إليهم، فكل شيء مبين. فكيف الأحد يأتي بماله وبوقته ويأتي ويطلع للحج وهو لا يعرف الأحكام؟ الرمي عند كثير من الحجاج خطأ، السعي عند كثير من الحجاج خطأ، الوقوف بعرفة عند كثير من الحجاج خطأ، هذه أمور مشكلة. فلذلك ينبغي أن نتعاون ونتواصى على أن أي واحد منا يريد الحج أن يتعلم أحكام الحج. هناك أركان أربعة، الذي لم يأتي بهم حج فاسد، هناك واجبات سبعة، الذي يترك منها واحد يذبح إن استطاع، هناك محظورات سبعة يتجنبها. إذا فيه شروط وفيه أركان وفيه واجبات وفيه سنن وفيه أنداب وفيه محظورات وفيه مفسد. الإنسان إذا أتى أهله قبل أن يأتي عرفة فسد حجه بالإجماع، لأن إتيان الأهل يفسد الحج. فهذه الأمور ينبغي للمسلم أن يتعلمها، إما يقرأ ويكتب فيذهب ويقرأ المادة ويفهمها ويضعها في أوراق حتى يحفظها، أو يذهب مع من يعرف الحكم ليدله. أما الذي لا يعرف الحكم ولا يذهب مع من يدله، كثير من الحجاج لا يرمي. الرمي لا بد أن يكون في الحوض، الرمي لا بد أن يكون بحجر، الرمي لا بد أن يكون في الوقت المحدد في أيام التشريق، لا بد أن يرمي. اسم الرمي ما يطرحها، إذا طرحها لا يجزي، وإذا رمى بغير حجر لا يجزي، وإذا رمى بصغير لا يجزي، وإذا رمى بكبير مكروه. لا بد أن يذهب حتى يقف عند الحوض ويرمي، وتأتي الرمية في وسط. وفي أيام التشريق الثلاثة لا يصح الرمي إلا بعد الزوال، إلا أقوال شاذة أو يوم التعجل عند الحنفية، وهذه أقوال لا دليل عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتأخذوا عني، وما رمى إلا بعد الزوال في كل الأيام. والذي يخاف من الزحام أو يمكن أن يؤخر أيام الرمي الثلاثة إلى اليوم الثالث عشر، ويرمي الأولى والثانية والثالثة والأولى والثانية والثالثة والأولى والثانية والثالثة ولا شيء عليه. الذي يخاف من الزحام في اليوم الثالث عشر، لكن لا بد أن ترمي الصغرى والوسطى والكبرى، والوسطى والصغرى والكبرى، والوسطى والصغرى والكبرى، لا بد أن ترميها مرتبة، ترمي الأولى وتذهب إلى الثانية وتذهب إلى الثالثة وتعود إلى الأولى، لا بد أن ترميها مرتبة. الجمرة الثالثة ما يوقف عندها، لا يدعى عندها. الجمرة الأولى والثانية يدعى عندها طويل لمن أراد. الجمرة الأولى والثانية ترمى من أي جهة؟ جمرة العقبة لا ترمى إلا من جهة الوادي، السنة ترمى من جهة الوادي. الوقوف لا بد أن يكون في الليل والنهار في عرفة. الذي يقف في النهار ولا يأتي في الليل، إما يلزمه دم أو عند بعض العلماء حجه فاسد كالمالكية مثلا. وإن كان حديث عروة بن مضرس يدل على أن من جاء لعرفة في خلال 24 ساعة حجه صحيح، من صلى صلاتنا هذه وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار. لكن الوقوف الصحيح أنه يكون بعد الظهر اليوم التاسع، ويستمر إلى طلوع فجر اليوم العاشر يوم النحر. هذا الوقت إذا جئت العرفة ولو لحظة حجك صحيح. لكن الذي يطلع من عرفة قبل الليل هذه مشكلة، يا يلزمه دم يا يلزمه مشكلة. فلذلك ينبغي للحاج أن يحافظ على حجه. المبيت بمنى عند الجمهور واجب من الواجبات. الذي لا يجد محل ينام في المحل الذي يجده وحجه صحيح. إذا ما وجد محل يبني خيمته أو يجلس في مكان قريب من المنى لها حكم منى، مثل المسجد إذا امتلأ الآن وصليت خارج المسجد في الجمعة صلاتك صحيحة، والجمعة من شرطها البناء، لابد من البناء للجمعة. لكن إذا امتلأ المسجد الذي قريب من المسجد له حكم المسجد. لكن ينبغي للمسلم أن يبحث، فإذا لم يجد لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بعض الناس يأتي يوم العيد ويمشي، هو الحج هذا دين، دين ينبغي الواحد إذا أراد أن يحج يحج لله. ولذلك ينبغي أن يقوم بـ بـ بـ بـ بـ إذا ترك أي إنسان عمل من أعمال الحج وهو غير مضطر آثم، ترك الرمي، ترك المبيت، ترك المرور بمزدلفة والمبيت بها، الذي يترك هذا من غير عذر آثم. فلذلك الذي يريد أن يحج ينبغي أن يهيئ نفسه للحج. أما يقول أنا أذهب ولا يمر بمزدلفة ولا يمر بمنى ولا يرمي الجمار وهو لا يكون مضطرا هذا مشكل. الذي يترك بعض الأمور يورق دم وهو مضطر لا إثم عليه، الذي يتركها من غير اضطرار هذا خالف السنة أثم لعدم فعله للأمور الواجبة عليه. أكثر ما يخطئ الناس في الرمي وفي السعي لا بد أن تكمل، ما تروح لنصف الشوط وتلف، لا بد. وإن استطعت أن ترقى الصفاء من السنة أن ترقى الصفاء، إن لم تستطع تصل إلى الحجر. الطواف لا بد فيه من وضوء عند الجمهور، لا بد أن تطوف 7 أشواط، لا بد أن تبدأ من الركن الكعبة. فإذا كان الإنسان يطوف وانتقض وضوءه يتوضأ ويعيد الوضوء للطواف، لأن الإنسان إذا كان في الصلاة انتقض وضوءه ماذا يفعل؟ يبني على الصلاة والله يعيد. ولذلك هو الطواف صلاة أباح الله فيها الكلام. الإحرام لا بد أن يكون من الميقات، الذي لا يحرم من الميقات يلزمه دم، لأن الإحرام من الميقات واجب. الدخول في الإحرام ركن من أركان الحج، لأن إنما الأعمال، فالذي يذهب إلى الحج ويطوف ويسعى من غير نية الإحرام ما عنده حج. الذي لا يقف بعرفة في خلال 24 ساعة فات الحج. الذي لا يسعى يبقى عليه السعي حتى يكمله، أو الذي لا يطوف. ولذلك قال الحج عرفة، لأنه هو الذي يفوت من أعمال الحج. أما الأركان الأخرى قصدي السعي والطواف لا يفوتان، لأنك يمكن تعملهم فيما بعد لو تأخر، لكن عرفة الذي لم يأتها في وقتها لا حج له. نعم، يتحلل بعمرة ويقضي الحج من قبل. الأنساك 3، إفراد وقران وتمتع. فالإنسان إذا أراد أن يحرم يسن له سنة مؤكدة أن يغتسل ثم يلبس، يعني الإحرامات التي تسمى إزار ورداء، ويتجرد من المخيط، ويكون ذلك بعد صلاة فريضة أو ركعتين، ثم تدخل في الإحرام مباشرة. لبيك حجا، لبيك حجا وعمرة، لبيك عمرة. عندما تسلم من الركعتين تقول لبيك، خلاص تدخل في الإحرام وأنت في المسجد. فإذا دخلت في الإحرام حرم عليك تغطية الرأس وتقليم الأوافر وشم الطيب وصيد البري والرفث، والفسوق حرام في كل وقت، وتكثر من التلبية ومن أعمال الصالحة، وتقلل الخلطة في غير حاجة. فإذا جئت لمكة تطوف، فإذا طفت تذهب وتصلي ركعتين، يقول يا أيها الكافرون والإخلاص بعد الفاتحة في الركعتين. تذهب إلى زمزم وتشرب ماء زمزم، بعدين تذهب إلى الصفاء وتطلع عليها وتقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، إن الصفاء والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وزم الأحزاب وحده. تقول ذلك 3 مرات وتنزل. فإذا كنت في بين العلمين تسرع وتأتي للمروة وتقول عليها كما قلت على الصفا، فتعمل ذلك 7 مرات، 4 على اليمين و3 على اليسار. ثم إن كنت قارنا أو مفردا تبقى على إحرامك وتبقى في مكة. فإذا كان اليوم 8 قبل الظهر تطلع لمنى، تلبس الإحرام وتطلع لمنى وتصلي فيها 5 فروض، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. فإذا طلعت الشمس تذهب إلى عرفة، والسنة أن تنزل في نميرة تحت عند الوادي. فإذا كان الظهر تذهب للمسجد وتجمع أنت ورفقتك، أو تجمع مع الإمام الظهر والعصر جمع تقديم بأذان وإقامتين، ثم تقف تدعو حتى تغرب الشمس، تجتهد تبقى تقف تنام تجلس، هذا الوقت كله للدعاء. وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا وأفضل الدعاء دعاء عرفة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء. تذكر الله، تلبي، تستغفر، تدعو، تأخذ الأدعية وتلتجئ إلى الله، ولا يرى الشيطان في يوم يعني أصغر ولا أكثر حزن من عشية يوم عرفة. فلذلك ينبغي للمسلم أن يكف هذا وهذا وهذا وهذا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة إيش؟ لعلكم تشكرون. هذه موارد لشكر الله، ما هو النظر للحرام وسماع الحرام والتفكير في الحرام والكلام بالحرام. وبالأخص الحاج، الحاج ينبغي أن يكابد نفسه. فإذا كان المغرب تذهب إلى مزدلفة وتصلي فيها المغرب والعشاء جمع تأخير بأذان وإقامتين وتنام، فإذا دخل وقت الفجر تصليها قبل وقتها بعد دخول وقتها. صلاة الفجر في مزدلفة تصلى قبل وقتها بعد دخول الوقت في أول الوقت. ولذلك ما قال بعض العلماء يقول تصلى قبل الوقت، لا، قبل الوقت الذي كانت تصلى فيه بعد دخول الوقت، لأن الصلاة لا تصلى إلا بعد دخول وقتها. بعدين تدعو كثير حتى يسفر جدا، ثم تذهب إلى ميناء وترمي جمرة العقبة من جهة الوادي بسبع حصيات، ولو تجمعهم من مزدلفة أو من أي مكان، وغسلهم ليس من السنة، غسل الجمار، ترمي بسبع حصيات، ثم تذبح إن كان عندك هدي، ثم تقصر أو تحلق، ثم تطوف طواف الإفاضة وتحلل التحلل الأكبر. فإذا رميت وحلقت تحللت التحلل الأصغر، حللك كل شيء ليش؟ النساء. فإذا طفت حلك كل شيء، وتبقى ثلاثة أيام في منى ترمي وتبيت. فإذا انتهوا يومين فمن تعدل في يومين فذنبه مغفور، ومن تأخر فذنبه مغفور لمن اتقى. هذا ملخص الحج. كانوا الرعاة يفعلون ذلك، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يذبحوا، ولم يقل لهم هذا خاص بكم. أيوة، كانوا يرموا، يتركوا الرمي لليوم الأخير فيرموا، لأن أيام الرمي كالوقت الواحد. نعم. وهذا أولا لا يلزمك دم، وتتفادى الزحام. نعم. قال رحمه الله، بس ننتهي ونكمل هذه الأحاديث. نعم. وعن ابن عباس أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى قبل أن يفيض، فأمره أن ينحر بدنه، والجميع لمالك في الموطأ. أثر عمر وعلي وأبيه. نكتفي بهذا القدر، ولعلنا إن شاء الله نتوقف من عن الدروس إلى بعد الحج. نرجو الله أن يكتب لنا وإياكم حجا مبرورا، وأن يرفع عن أمتنا ما حل بها من الضعف، وأن يقوي شوكتها ويرد عنها كيد أعدائها. هناك إخوة لنا لا مال لنا ننفق عليهم، ولا قوة لنا ندفع عنهم، فنكثر لهم من الدعاء، لأن الدعاء قد يوافق وقت إجابة فيغمر الله به الأمة. ولذلك الله يقول ادعوني أستجب لكم. قال العلماء لا يدعو المسلم ربه إلا أعطاه، إما أن يعطيه سؤله مباشرة، وإما أن يدخره له إلى يوم القيامة، وإما أن يرد عنه من الشر بقدره. ولذلك الله كريم ويقول ادعوني أستجب لكم. نرجو الله جل وعلا أن يغفر ذنوبنا وذنوبكم، وأن يتجاوز عنا وعنكم، وأن يحفظنا جميعا، ويحفظ الحجاج والمعتمرين، ويحفظ أهل هذا البلد، ويحفظ بلاد المسلمين عامة، وأن يرزقنا الاستقامة وحسن النية، وأن يجعلنا ممن يتمثل هذا الدين، إنه خير مسؤول والقادر على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.